يليق المسؤولية؟ قال نعم من الشارع. قال نعم. قلت إذا كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نطلع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها. نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية، فما هو من هذا الخلاف؟ نرجو أن يكون صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أن هذه تعبدون ويعتقدون على ما كان عليه الصلاة والسلام؟ إن هي إلا كلمة هو قائل. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتشكروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحد من الأخوة، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على تكتل ثم تكتل ثم لا تقل. نكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، فإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. فصل ثم لا تقاط. أهلا أبو عبد الرحمن، هي جميل قلت فيها الأرض مسؤولة ترى. ما الذي حال بينك ويقول من شريف؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل أو العربي أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني قدر الله وايد عنه. ثم تجد الاخوان المسلمين يتجمع عليهم قرن من الزمان لا تكفيه اطلاقا. اذا هذا من نستطيع ان نصف هذه العباره لا مواراه كثيره تكفيه هذا عبدنا من دعوه سلفيه لكن اعلم هذه الكون فرجوا ان يكون مسلم. كل هذا يوم السبت بارك الله فيك، كنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في السعودية. ثم ذكرنا الأخ أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في السعودية. هم الحقيقة يتألمون بليل كل إناء وما فيه إخوان مسلمين. أيوة هذا أسألها قديما. شيخ أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين في دمشق وإخوان مسلمين حلب؟ حلب صحيح. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المهنة. إخوان مسلمين